الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا كتاب التوحيد للإمام المجدد رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب ما جاء في التطير. والتطير مصدر تطير يتطير، والطيرة كسر الطاء وفتح الياء الطيرة، وقد تسكن فيقال الطيرة. وأصله فيما يقال التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهم، وكان ذلك يصدهم عن مقصدهم. سمي هذا الباب هو باب التشاؤم، سمي بالطيرة لأن العرب كانوا إذا أرادوا شيئا، إما أن يشتري، أن يذهب في تجارة، أن يسافر، أي شيء أراده فإنه يأخذ طيرا ثم يرميه إلى السماء، فإن مشى يمينا تيمنوا وتفاءلوا ومضوا في حاجتهم، وإن طار يسرة تشاءموا وتقاعسوا عما يريدوا. فما يمشي يمينا يسمونه السوانح، وما يكون شمالا فإنه يسمى بالبوارح. وباب التشاؤم، باب الطيرة الذي هو التشاؤم، ضابطه كل ما أمضاك أو ردك وليس بسبب حقيقي في الإمضاء أو رد. وهذا الباب هو يرجع إلى القاعدة السابقة، قاعدة الأسباب. فإن اعتقد في هذا الفعل الاستقلال وأنها مستقلة بالخير أو الشر فهذا شرك أكبر، وإن اعتقد أن هذا سبب لمعرفة الخير والشر فيكون قد تعلق بسبب ليس بسبب شرعي ولا كوني، فيكون قد وقع في الشرك الأصغر. فما أمضاك أو ردك من الأسباب الوهمية هذا هو الطيرة، وهذا هو باب التشاؤم. والتشاؤم كما يقول الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله قد يكون بالزمان، وقد يكون بالمكان، وقد يكون بالأشخاص، وقد يكون بالأعمال. كل ذلك إن تشاءم بما هو وهمي فقد وقع في الطيرة المحرمة. فالتشاؤم بالزمان كتشاؤم بعض الناس من الزواج في سفر، ولذا سيأتي معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا سفر. أو الزواج بين العيدين يتشاءمون فيه، وهذا تشاؤم جاهلي، ما دخل الزمان وهذه الشهور في قضاء الله وقدره، ما دخلها في الخير والشر، إما أن يوفق في زواجه أو لا يوفق، هذا لا دخل له، فهي أمور وهمية، فالتعلق بها يعتبر قد وقع في الشرك الأصغر وهي طيرة. وتعلق بعض الناس كأصحاب البيضاء كالتشاؤم بيوم الأربعاء، هذا كذلك من التشاؤم المحرم. والتشاؤم بالمكان أنه إذا وصل إلى منطقة، إلى مكان، كل ما يصيبه من شيء قال شؤم المكان، هل فيها شيء؟ هل مكان مثلا قد خسف بأهله، قد وقع في عقوبة من الله عز وجل حتى تتشاؤم؟ جواب لا، فالأمكنة لا دخل لها. وكذلك الأشخاص، ربما خرج في الصباح رأى رجلين يتخاصمان، قال اليوم يوم دبور، اليوم ولا سنرى وجه خير. أو إذا رأى الغراب كما جاء في بعض كلام السلف أنهم كانوا يجعلون هكذا، إذا رأى غراب في الصباح ظنوا أن اليوم يوم نحس، وهذا من التشاؤم المحرم، فما دخل لهذه الحيوانات وهذه الأمكنة في قضاء الله وقدره. ومع ذلك لا يكون الإنسان قد وقع في الطيرة إلا إذا اعتمد على سبب في أن يمضي أو أن يترك، يمضي أو يترك، هذا يعتبر من الطيات المحرمة، ويدخل فيها منها ما يرى في بعض الفيديوهات يأخذ وردة ولها عدة أورام، أسافر لا أسافر، أسافر لا أسافر، وصلت الأخيرة أسافر، قام سافر، الأخيرة لا يسافر، إذن بقي في بلده. هذا كذلك من التشاؤم المحرم، لأنه حمله على البقاء. ومن ذلك مما هو مكروه التفاؤل بالمصحف، وهذا قد ذكر ابن بطة رحمه الله وعلى أنه جائز، لكن هذا مكروه كما ذكر الشيخ الإسلام. معنى التفاؤل بالقرآن أن يأخذ إذا أراد سفر أو شيء أخذ المصحف ثم يفتح، فإن صادف ذكر الجنة والنعيم سافر، إذا صادف أن طلعت آيات النار جلس وأحجم عن مراده، وهذا كذلك مكروه. أي وكذلك السهم أو قرعة، فكل هذه أشياء وهمية لا دخل لها في قضاء الله وقدره. قال سبحانه: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. في هذه الآية أن الطيارة ليست حقيقية، وأن من فعل الجاهليين وهو محرم، والشريعة من قواعدها أنها لا تذم إلا على فعل محرم أو ترك واجب، كما أفاد هذا الشيخ الإسلام في القواعد النورانية، وابن القيم في بدائع الصنائع في بدائع الفوائد، والسعدي رحمه الله في مواضع من كتبه. فالله ذكرها في سياق الذم. وقوله قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. في الآية الأولى في قوم موسى أن آل فرعون تشاءموا من موسى وقومه، فإذا أصابتهم الحسنة والعافية قالوا نحن ذلك، نحن أحق الناس بها، وإذا أصابتهم قحط وبلاء ومصائب يطير بموسى ومن معه، قالوا هذا بسبب موسى، ومثلها الآن هذا بسبب المطاوعة، من حيث رأينا المطاوعة ولا رأينا يوم خير، دبوا كنا من أول إذا خرجنا نستسقي نخرج بالبقر والبهائم ما نرجع إلا وقد أمطروا، نحن جاء المطاوعة ما عدا مطر. وهذا من التشاؤم المحرم. وسلفهم قوم فرعون، وسلفهم كذلك ما ذكر الله سبحانه وتعالى قوم شعيب، وهكذا ما ذكره ما قيل للمرسلين إلى الذي ذكرهم الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين. فاللهم استعان. وقد يكون كلامهم فيه شيء من الصواب، لما؟ لأن هؤلاء أهل السنة لما جاءوا بيّنوا للناس الحق والباطل، كانوا من أول يرزقهم الله سبحانه وتعالى لجهلهم وقلوبهم قد تعلقت بالله سبحانه وتعالى فأنزل الله المطر، لكن لما جاء العلم والعلماء وبيّنوا أن هذه الطريقة محرمة، أنهم يخرجوا هكذا يستغيثوا بالجن ويذبحون الذبائح ويرمونها الجن، هذا محرم، لكن لو كانت مسألة سوق البهائم توسل لله سبحانه وتعالى هذا شيء آخر. العلماء بين كراهة وإباحة على قولين بين أهل العلم، والسنة في ذلك أن يصلي صلاة الاستسقاء أو يدعو على ما هو معلوم في باب الفقه. فلما جاء العلم والعلماء هنا أقيمت الحجة عليهم، فعاقب الله سبحانه وتعالى الناس بسبب أفعالهم وجرمهم. وهنا يقول قالوا، وقوله قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، أي حظكم وما نالكم من الخير والشر بسبب أفعالكم، ليس هو من أجلنا ولا بسببنا بل ببغيكم وعداوتكم، فبغي الظالم معه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. العدوى من اسمها. وحديث العدوى قد جاء عن جماعة من الصحابة، عن أنس وجابر والسائب وابن عمر وغيرهم، لأن أبا هريرة رضي الله عنه بعد ذلك كان لا يحدث بهذا الحديث، وكان يورد حديث لا يورد ممرض على مصح، ثم إن أبا هريرة اقتصر عليه وأمسك عن حديث لا عدوى، فكان يراجع في ذلك فيأبى أن يعترف. قال أبو سلمة: فلا ندري أنسي أبو هريرة أم أنه نسخ أحد القولين الآخر. وهذا الحديث ظاهر التعارض مع حديث النبي يقول لا عدوى، في الحديث الآخر يقول فر من المجذوم فرارك من الأسد، وقال لا يرد ممرض على مصح، من كانت معه إبل صحيحة لا يجعلها بجانب المريضة. فما هو الجمع بينهما؟ اختلف العلماء في ذلك اختلافا ظاهرا، فمنهم من قال حديث لا عدوى أنه منسوخ لأن الأخبار الدالة على الاجتناب أكثر من الدالة على المصير إليها، ومنهم من قال بالعكس، قال أن قوله لا عدوى أنه لا يوجد عدوى أبدا، وفر من المجذوم فرارك من الأسد حكموا عليه بالشذوذ، وبأن عائشة أنكرته رضي الله عنها وأرضاها. ولحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعد الأول، لما قال رجل لما قال يا رسول الله الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيدخل عليها الجمل الأجرب فيجربها، قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعد الأول، فمن أعد الأول. والقول الثالث التفصيل، فقالوا لا عدوى هذا في من كان قوي الإيمان وصح توكله، وأما من كان ضعيف الإيمان فإنه يأخذ بحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد. وأحسن الأجوبة في هذا المسألة ما قاله البيهقي وابن الصلاح وابن القيم وابن رجب وابن المفلح، أن قوله لا عدوى أي كما يعتقد أهل الجاهلية من أن العدوى تنتقل بنفسها، فهذا الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم وفيه الجمع بين النصوص. وحديث فر من المجذوم يعني اترك السبب المؤذي، علمت أن هذا فيه سبب معدي اتركه، إذا أصبت بعد ذلك فاعلم أن الذي نقله هو رب العالمين. فقول لا عدوى أي لا عدوى تنتقل بنفسها وبذاتها، فهذا الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن اعتقد المشركين لأنهم ظنوا أن كل من جالس صاحب مرض معدي أنه يعتدي، وليس كذلك. فذا كان قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول أي الإبل، من أعدى الأول، إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر ذلك وقضاه. قوله ولا طيرة، قال ابن القيم هذا يحتمل أن يكون نفيا أو يكون نهيا، فالنهي لا تتطير، وقوله نفيا لا طيرة أي لا وجود للتشاؤم، فهو إبطال لما كان عليه أهل الجاهلية. ولذا قال معاوية بن الحكم يا رسول الله ومنا أناس يتطيرون أي يتشاءمون، فقال ذاك شيء يجد أحدكم في نفسه فلا يصدنكم، فلا يصدنكم. مسألة، جاءت أحاديث إثبات للشؤم، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في ثلاث، في المرأة والدابة والدار، في بعض الألفاظ إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث. فهنا اختلف أهل العلم في جوابها، فمنهم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يجزم بناء على الرواية التي قال فيها إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث، ومنهم من قال الشؤم بها الثلاثة إنما يلحق من تشاءم بها فيكون شؤمه راجعا إليه، راجعا إليه. ومنهم من قال الشؤم في مثل هذه أنه بحسب طبعها وبحسب صفاتها، ففي المرأة أن تكون سيئة الخلق، وفي الفرس أن يكون ليس مطاوعا لصاحبه ولا منقادا له، وفي البيت أن يكون ضيقا، أن يكون ضيقا. وهناك عدة أقوال، وأصح الأقوال وأحسنها ما اختار ابن القيم رحمه الله وابن رجب، أن الله سبحانه وتعالى هو خالق السعادة وخالق النحاسة. فإن الله سبحانه وتعالى جعل أشياء فيها السعادة والبركة والخير، ومن قاربها حصل ذلك، وجعل أشياء فيها الشقاوة والنحس والفقر، وجعل من لازمها وبقي معها على كذلك على ذلك. قال كما أن الله سبحانه وتعالى يخلق لك أولادا، بعض الأولاد ترى الخير والصلاح في وجهه، وبعض الأولاد ما ترى إلا الدبور، وما ترى إلا أخبث الأقوال والأفعال من جهته من جهته. فالمقصود هذا هو أصح الأقوال في ذلك، هو أصح الأقوال. وعلى هذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشؤم في ثلاث، يعني لو أن إنسانا تشاءم بهذه الثلاث لا بأس. تزوج امرأة، أول ما دخلت عليه دخلت عليه بالفقر بالمصائب، مع أنها ما فعلت شيء، وربما هي ملتزمة، لكن كتب الله عز وجل أن هذه المرأة إن جالسها فلان أو تزوج بها رأى كل بلاء وكل دبوك، فهنا شرع له أن يطلق، له ذلك مخير، له أن يصبر له أن يطلق. اشترى سيارة، كلما مشى مسافة صدم أو مطر. اشترى دارا، أول ما سكنوه كثرت الأمراض، كثرت الأوبئة وقل عددهم، أراد أن يتشاءموا لهم ذلك، فإن تشاءموا وباعوا السيارة طلق المرأة، باع الدار لا بأس بذلك. ويدل عليه أن امرأة، أنس أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله دار سكناها والعدد كثير والمال وافر، فقل العدد وذهب المال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها ذميمة. وهذا فيه فائدة جليلة، أن الإنسان إذا تشاءم بشيء فإن كان وهميا كصوت الغراب يوم الأربعاء كسفر، هذه أشياء وهمية فهنا وقع في الشرك. وأما إذا تشاءم بأمر حسي كالمرأة والفرس والدار ونحو ذلك، فإن هذا تشاؤم يصح، فيشرع له حينئذ أن يترك ما الذي يراه فيه الأذية ويقبل على شأنه، فهذا لا بأس به، لأنه تشاؤم بمحسوس حقيقي، فلا يدخل في المنع، لا يدخل في المنع. قوله ولا هانة بتخفيف الميم على الصحيح، هو طائر يطير في الليل، بعضهم قال هو البومة، كانوا يتشاءمون إذا وقعت على بيت أحدهم يقول نعت إلي نفسي أو أحدا من أهل داري. قال أبو عبيد وكان يزعمون أن عظام الميت تصير هامة فتطير، ويسمون ذلك الطائر الصدى، وبه جزم ابن رجب. قوله ولا صفر، اختلف العلماء في ذلك، فقيل المراد ما كانوا يعتقدون من العدوى، فيكون حينئذ من باب عطفه على العدوى من باب عطف الخاص على العام، وبهذا قال سفيان وأحمد والبخاري وابن جرير على أنها حية تكون في بطن الماشية، حيتك في بطن الماشية، وهذا قول هؤلاء الأئمة. وبعضهم قال المراد بإشار صفر والنهي والنفي لما كان أهل الجاهلية يفعلونه في النسي، وكانوا يحلون المحرم يحرمون صفر مكانه، وهذا قول مالك وفيه نظر، قال ابن رجب وفيه نظر. وقيل إن التشاؤم إنما هو بالشر نفسه، بشار صفر، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال ابن رجب وهذا أشبه الأقوال، وكثير من الجهال يتشاءم بصفر. مسألة ولا نوع، النوع المقصود به الكواكب، لا تعتقد أن هذا الكواكب تفعل، أنا إذا طلع نجم كذا سيكون كذا، أنه سيقع لما تحرك النجم الفلاني، هذا كله محرم. ولا غول بفتح المصدر وبالضم ولا غول، والمراد به جنس من الجن، وكانوا يزعمون أن هذا الغول تتراءى في الطريق وتهلكهم وتهلكهم. وقيل لا غول ليس نفيا لما غول وجود، إنما قيد الإبطال زعم العرب في تلونه بالصور المختلفة واغتياله، فيكون المعنى بقول ولا غول أن لا تستطيع أن تضل أحدا في الطريق، ويشهد الحديث لا غول ولكن السعاري سحرة الجن، أي يدفعوا شرها بذلك. ولهما عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل، قال وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. والحديث رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه. وهذا فيه من المفيد والزائد ويعجبني الفأل، الكلام الطيب. هذه عبادة يتقرب الإنسان بها إلى ربي سبحانه وتعالى. وكان صلى الله عليه وسلم يحب أشياء وتميل نفسه إلى أشياء، وهذه كطبيعة البشر، فكان يحب الحلوى والعسل، ويحب حسن الصوت في القرآن والأذان، ويستمع إليه، ويحب معالي الأمور ويكاش الشيم ومكارم الشيم، ويحب معالي الأخلاق ومكارم الشيم، وبالجملة يحب كل كمال وخير وما يفضي إليهما. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام أتى بهذه القاعدة الجامعة المانعة، أن الكلام الطيب والتفاؤل الطيب أن هذه عبادة، عبادة لن يقع إلا الخير، وكل شيء بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون خيرا. أما التشاؤم سنموت، قل الغاز، قل البترول، قل كذا سنموت اليوم غدا، انقطعت الرواتب، سنفتضح، سيختزق العرض، سنموت جوعا، كل هذا من سوء الظن، فلذلك عاقبنا الله سبحانه وتعالى فجعلنا كذلك. قال ولي أبي داود بسند صحيح وقوى ابن عامر قال ذكرت ذكرت الطيارة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أحسن الفعل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا أتي اللهم لا أتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. والحديث رواه أبو داود وابن السني وهو من رواية عروة ابن عامر، عروة ابن عامر. أما قول عقبة ابن عامر هذا ليس بصحيح، والصواب عمرو عروة ابن عامر. وبعضهم يقول الفهم فيه ضعف. وعن ابن مسعود مرفوعا الطيارة والحديث كذلك. وعن ابن مسعود مرفوعا الطيارة الشرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه داود بن ماجه والصحابي على آخره من قول ابن مسعود. هنا فيه بيان أن الطيارة شرك، أن الطيارة شرك، وما منا إلا، ما منا من أحد إلا ويقع في نفسه، لو حصل شيء، لو قدر الله شيء، لو حصل مرض ونحو ذلك. لكن من توكل على الله سبحانه وتعالى وثق به فإن الله عز وجل يزيل هذا كله. وهذا أمر مفيد جدا، هذا أمر مفيد جدا. الإنسان يريد أن يسافر صنعاء، سمع أحداث، سمع صدام، سمع في تقطعات، إذا كان سمع حقيقي فهذا سبب شرعي، سبب حقيقي، هذا واضح. لكن يقول أنا نفسي غير متاحة، أنا وكذا، أنا وأنا، إذا كانت أشياء فلا عيب فيها، لا إثم فيها، يقدم، لا سيما العبادات. فمن الصدق ما منا إلا يقع في نفسه، ولكن الله يذهبه بالتوكل. قال وليحمد من حديث ابن عمرو من ردت الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قال فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. والحديث رواه أحمد وابن السني وفيه خلاف. فمن ما يقول الحديث ليس مرفوعا، الحديث ليس مرفوعا، وإنما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص. والحديث الذي بعده حيث العرب قول ابن عباس إنما الطير ما أمضاك أو ردك حديث ضعيف، وهذا في بيان لضابط الشهرة. طيب، على هذا في بيان ضابط الطيارة، هو أن ما أمضاك أو ردك. وفي بيان أن الإنسان لو تشاءم من أمر محسوس لا بأس، ولو لم تكن واردة في الحديث فإنه يقاس عليه. وكذلك الحديث الذي بعده ضعيف، لكن معناه هو الذي يدل على ضابط الطيارة. قال باب ما جاء في التنجيم. قول ما جاء في التنجيم أطلق المؤلف رحمه الله الباب ولم يحكم عليه، وأراد بذلك أن التنجيم أنواع، منه ما يجوز منه ما لا يجوز ونحو هذا. قال شيخ الإسلام التنجيم واستدلال الأحوال الفلكية بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، فهذا هو تنجيم. يحتج بحركة النجوم، صعد نجم، ظهر نجم ونحو هذا، فيحتج به على إيش؟ سيموت فلان، سيقع كذا، سيقع حرب، ستنتهي الحرب. فالاحتجاج بحركة النجوم على ما سيقع في الأرض من حياة وموت، من رزق وفقر، من صحة وغنى، هذا هو التنجيم المحرم. والتنجيم ثلاثة أقسام. الأول ما كان كفرا بإجماع المسلمين وهو القول بأن الموجودات في العالم السفلي مركبة على تأثير الكواكب والروحانيات، وأن الكواكب فاعلة مختارة، وهذا كفر بإجماع المسلمين كقول الصابئة. الثاني الاحتجاج والاستدلال بالحوادث الأرضية بمسير الكواكب واجتماعها واقترانها ونحو ذلك، ويقول إن ذاك بتقدير الله ومشيئته فلا ريب في تحريم ذلك، بل اختلف المتأخرون في تكفير القائل بذلك. الاستدلال على الحوادث الأرضية بمسير الكواكب. الثالث ما ذكر المصنف في تعليم المنازل أنه سيأتي ما يدل عليه. في البخاري قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث زين، لثلاث خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، وجمل للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. من تكلف في غير الثلاثة فقد ظلم نفسه. فعلى هذا فيستفاد من ذلك النجوم أن لها ثلاث فضائل: الأول أنها زينة للسماء، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ورجوما للشياطين إذا أرادوا استراق السمع، وقد جعل الله سبحانه وتعالى لهم خصيصة وقوة عجيبة في أن يركب بعضهم بعضا إلى أن يصل إلى عنان السماء ثم يسترق السمع. وعلامة الثابية إذا كان هو عنده علامة بجبل بسهم نحو ذلك. قال: وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكر حرما عنهما ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، وهذا كلام هو في كلام رجب رحمه الله في فضل علم السلف على الخلف، أن منهم في منازل القمر اختلفوا في جوازها هل يجوز أو لا يجوز. فليجوز كابن عيينة رحمه الله تعالى، هذا الذي لم يجوز، عفوا، هذا الذي لم يجوز ابن عيينة، وقتادة كذلك، أما الذي يجوز فهو أحمد وإسحاق، أحمد وإسحاق رحمة الله عليهما. والمقصود بالجواز هنا إذا كان يتعلمها لمعرفة القبلة ويتعلمها لمعرفة مواسم الزراعة فلا بأس بذلك. قال ابن رجب رحمه الله: والمأذون في تعلم علم الفلك تعلمه علم التسيير لا علم التأثير، فعلم التسيير باطل محرم قليل وكثير، ألا أما علم التسيير فتعلم ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق جائز عند الجمهور، وما زاد عليه لا حاجة لشغله عما هو أهم منه، وربما أدى تدقيق النظر في ذلك إلى إساءة النظر بمحاريب المسلمين. وشيخ هذا الفرق بين علم التسيير وعلم التأثير. قال: قوله ذكر حرب عنهما، حرب هذا هو الكرماني رحمه الله تعالى، كان من فقهاء الشافعية، وإسحاق وإمام المحدثين في زمن أحمد رحمه الله تعالى. وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. ثم قال رواه أحمد وابن ماجه وأيضا رواه أحمد بن حبان في صحيحه. وهذا الباب كله داخل في هذا المسألة، باب ترك الأسباب الموصل الحرام. ثلاثة لا يدخلون الجنة: والشاهد مصدق بالسحر، والتنجيم هو نوع من السحر، نوع من السحر. ومنها ما ذكر الذهبي رحمه الله أنه يدخل فيها تعليم السيمياء، وبعضهم يقول الكيمياء، والكيمياء عند المتقدمين كان هو السحر، كان هو السحر، كان يعقد المرأة عن زوجته وما بحبة الزوج لامرأته وبغضها وبغضه ونحو ذلك. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. الاستسقاء بالأنواء أي ما جاء في ذلك من الوعيد. والمراد بهذا الباب نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الكواكب والنجوم ونحو ذلك، فهذا هو المجافي. يقول الله سبحانه وتعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي وتجعلون رزقكم تكذيبكم. قال ابن القيم: أي تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم التكذيب به، يعني القرآن، فتنسبون المطر والأرزاق إلى غير الله سبحانه وتعالى. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعا في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. رواه مسلم. وهذا فيه في قوله أربع في أمتي، المقصود بالأمة، لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة وأمة الدعوة. أمة الدعمة الدعوة يعني كل الناس، المسلم والكافر، اليهود والنصارى وغيرهم، فهؤلاء جاءت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للجميع، هؤلاء يسمون أمة الدعوة. وعندنا الثانية أمتي، أحيانا يراد بها أمة الإجابة، أي من دخل الإسلام وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول شيخ الإسلام: فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذما لمن لم يتركه، وهذا يقتضي أن ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام، فهو مذموم في دين الإسلام. قال شيخ الإسلام أن ما أضيف إلى الجاهلية إنه يكون مذموما. قول لا يتركونهن المقصود به مجموع الناس، ليس المعنى أن كل فرد يقع في هذه الأربعة، جواب لا، إنما هي موجودة، قد تجتمع في شخص واحد، قد تتفرق في عدة أشخاص. قال: الفخر بالأحساب، أي التشرف بالآباء والتعاظم بعد مناقبهم ومؤثرهم وفضائلهم، هذا هو الفخر بالأحساب، وأبي كان كذا وكذا، وجدي كان يعمل كذا وكذا، كان وزيرا، كان ملكا، فهذا هو الفخر بالأحساب. قول الطعن في الأنساب أي الوقوع فيها بالذم والعيب، أو يقدح في نسب أحد من الناس فيقول فلان ليس من بيت فلان ولا من ذريتهم، وهو يعلم بذلك ويعيره، فهذا يدخل في هذا الحديث أن مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. قول الاستسقاء بالنجوم أي طلب المطر إلى طلب المطر ونسبته إلى النجوم، إذا نسب إلى النجوم وإلى الأنواء فهذا هو الاستسقاء الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أضاف النعمة إلى غير فاعلها. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها، فيه دليل على أن الوعيد والذنب لا يلحق من تاب من الذنب، وهذا إجماع العلماء أن التائب من الذنب لا يذم. قوله تقام يوم القيامة أي تبعث، وهذا سربال من قطران ودرع من جرب. السربال واحدة السرابيل، وهي الثياب والقميص، يعني أنهن يوطخن بالقطران فيصير لهن كالقميص حتى يكون اشتعال الناس والتصاقها بأجسادهن أعظم، ورائحتهن أنتن، وألم بسبب الحرب أشد. بسبب الجرب، سربال من قطران يكون كالقميص ملازما له ويلتصق بجسده كالقميص، هذا القطران. والقطران هو النحاس المذاب، ودرع من جرب أي يكون مثل الدرع، يكون الجرب عليه كمثل الدرع، وهذه من العقوبات العظيمة صلى الله عليه وسلم. أما الاحتجاج بالنجوم على مواسم الزراعة سيأتي معنا أنه لا بأس بذلك، ما علق عليها حوادث وموت وحياة وزواج ونحو ذلك. قال ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الحديبية على إثر سماء أي بعد مطر كانت من الليل، فلما انصرف أقبل قال أصبح من عبادي مؤمن وكافر. فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. مؤمن بالكواكب لا بالجنة. والحديث رواه البخاري ومسلم. وفي بيان أن الله سبحانه وتعالى في هذا القدسي أخبر أن من نسب النعم والأمطار إليه فهذا مؤمن بالله كافر بالكواكب، وهذا الذي هو في نسبة الأمطار إلى النجوم والكواكب ونحو ذلك هذا مما كان يقع في كفار قريش، وهذا من قوادح إيمان بربوبية الله، كما سبق معنا أن العلماء لما يقولوا وكان الكفار يقرون بالربوبية أي في الجملة، وإلا فهم ينسبون الأمطار إلى غير الله، وهذا قدح في الربوبية كما هنا. وكانوا ينكرون اسم الله الرحمن، وكان بعضهم ينكر اليوم الآخر، وهذا قد ذكر الشوكاني هذا بإجماعهم، وفي نظر ليس بإجماعهم، فقد قال بعضهم يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر، فكان بعضهم يقر باليوم الآخر، لكن المشهور على الكفار لا يقرون بالله واليوم الآخر لا يقرون بيوم الآخر ولا بالحساب والعقاب، وهذا خلل في ربوبية الله سبحانه وتعالى، فأخلوا بهذا الإيمان. لكن هنا إذا كان الإنسان قال هذا الذكر، وهذا يعتبر هذا الذكر من الأذكار التي تقال عند المطر، يستحب له ذلك أن يقول الذكر عند المطر، يعني يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، فهذا لا بأس له. ولهما من حديث ابن عباس معنا وفيه قال بعضهم قد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إلى قوله تكذبون، إلى قوله تكذبون. فهذا قسم من الله سبحانه وتعالى، يقسم بما شاء. أقسم الله بمواقع النجوم، وجوابه إنه لقرآن كريم، وعلى لا تقول لا صلة لتأكيد النفي، فالمعنى ليس الأمر كما زعمتم في القرآن أنه سيرا وكهانه، بل هو قرآن كريم. وهنا تأتينا مسألة مشهورة، مسألة من أهم المسائل، هل يجوز إضافة النعم إلى الأسباب، إلى أسباب يعني حقيقية أم لا يجوز؟ فهذا محل خلاف بين أهل العلم. فمنهم من يقول يجوز أن ينسب الأشياء إليها، يجوز أن ينسب الأشياء إليها، ولكن مع عدم نسيان المنعم الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. فأنت إذا قلت هذا أعطاني فلان، هذا بسبب فلان، فلا بأس ذلك، بشرط أنه لا ينسى المنعم الحقيقي. ومنهم من يقول لا يجوز إلا فيما ورد، هذا قول جماعة من الشراح، من شراح الحديث ومن شراح كتاب التوحيد بالذات، عفوا من شراح كتاب التوحيد كسليمان بن عبد الله وغيره. الراجح الذي يدل على الأحاديث أنه لا بأس إذا أضيفت إلى سبب حقيقي، لا بأس. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لولا أنا، ما قال لولا الله ثم أنا، فدل هذا على أن من أضاف شيئا إلى نفسه وفاعل حقيقة فلا بأس. أما اشتراط لابد أن ينوي المنعم الحقيقي كما اشترط ابن عثيمين، فهذا لا دليل له من كلام السلف، فيبقى الراجح هذا. وعليها نصوص كثيرة، لولا حواء ما خانت امرأة زوجها، ولولا بنو إسرائيل ما خنز اللحم أي ما فسد، وهذا في كلام العلماء كثير جدا. لولا الأئمة ساد الناس، لا يعني قال لولا المحدثون لخطبت الزنادقة على المنابر، كما يقول الذهبي، يقول ابن مبارك لولا الخلافة لم تؤمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا لولا. فدل على أن النسبة إلى الأسباب لا بأس، على أنه سبب وليس أنه منعم حقيقة متفضل. فإذا قلت أنا أعطاني فلان بسبب فلان، لا بأس، فلان هو الذي أعطاني، فلان هو الذي أعطاني، لولا فلان ما وصلت إلي، لا بأس، لولا فلان ما وصل إلي، لا بأس، إذا أضاف إلى منعم حقيقي فلا بأس بذلك. وفي المسألة خلاف، لكن هذا هو أصح وأرحم، وهذا هو ظاهر الحديث. طيب نقف عند هذا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما سمعنا وقلنا، إنه جزاكم، صلى الله على محمد وآله.